السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يعني عايزين نستشعر كل مرة واحنا داخلين على النبي حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، داخلين عليه بكل هدوء وأدب وسكينة. وأوعى شيرة اللي كل مرة بننبه عليها، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حين مرات داخلين على النبي فشوفنا منظر جميل قوي قوي، قمة في التواضع من سيد المتواضعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. داخلين والحديث رواه البخاري ومسلم، داخلين فلقينا النبي قاعد مع الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود، قاعد مع ابن مسعود بيعلمه ويربيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من يربي صلى الله عليه وسلم. فقاعد بيكلم عبد الله ابن مسعود، وبعدين فجأة النبي راح باصص لابن مسعود وقال له: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فابن مسعود حس بخجل شديد جدا، قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ ده القرآن نزل عليك يا رسول الله بجبريل عليه السلام يأتي من السماء ويقول لك الآيات التي يعني أمره الله عز وجل أن يقرأها عليك، فعليك أنزل القرآن يا رسول الله، إزاي نقرأه عليك؟ فقال النبي بكل تواضع صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فابن مسعود على استحياء شديد جدا، يعني تخيل حضرتك يعني واحد بيقرأ القرآن بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقرأ قول المولى عز وجل، قرأ سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك كفاية. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. ده كان حال النبي مع القرآن، ولذلك ورد عند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وإذا لصوته أزيز له، يعني وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. عايز تتخيل نفسك كده وانت مكان عبد الله بن مسعود. أحد التابعين يا جماعة في يوم من الأيام سمع أن تلميذ من تلاميذه كان بيختم القرآن كل يوم مرة، ما قالش عفارم عليه وما شاء الله وإيه الهمة الجميلة دي كلها، زعل وراح بعت له قال: يا بني لعلك تقرأ القرآن بلا تدبر. قال له: ماذا تأمرني يا سيدي؟ أمرني اللي انت هتأمرني بيها نفذه. قال: إذا قرأت القرآن فتخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي، أن أنا قاعد بصحح لك وأنا اللي براجع لك القرآن بنفسي. قال يعني سمع وطاع، راح وتاني يوم جه قال له: ماذا قرأت من القرآن؟ قال له: نص القرآن، لأني تخيلت أنني أقرأ بين يديك وانت عمال بتراجع لي بقى كلمة بكلمة وحرف بحرف. فقال له: طيب الليلة اللي جاية دي إذا قرأت القرآن فتخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي عبد الله بن مسعود. فرح ورجع قال له: كم قرأت من القرآن؟ قال له: يدوب هم ثلاث أجزاء، لأن تخيلت أن ابن مسعود هو اللي بإيه بيصحح القرآن. قال له: إذا جئت الليلة القادمة فتخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فرح ورجع قال له: كم قرأت؟ قال له: جزءا واحدا، لأني تخيلت أني أقرأ القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له في الليلة الأخيرة: إذا قرأت القرآن فتخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. فراح ورجع قال له: كم قرأت؟ قال له: ثلاث آيات. فلما بدأت في قراءة الفاتحة فقلت: الحمد لله رب العالمين، فأحسست أن الكون كله قد امتلأ حمدا لله. قرأت الرحمن الرحيم فأحسست أن الكون كله قد غمرته رحمة الله عز وجل الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فلما أردت أن أقرأ فلما أحسست بأن القيامة قد قامت وأن الله عز وجل يحاسب عباده على كل صغيرة وكبيرة، فلما أردت أن أقرأ إياك نعبد وإياك نستعين بكيت ولم أستطع، فكيف أكذب على الله وأنا بين يدي؟ فأنا ما حققت العبودية لله عز وجل. فقال له شيخه: هكذا فقرأ بالطريقة دي بقى، اقرأ القرآن. حس ان انت بتقرأ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هتحس بكل معنى سبحانه جل جلاله وتقدست اسماؤه. ايه سبب كلام النهاردة عن القرآن وحلقة الليلة بعنوان النبي والقرآن صلى الله عليه وسلم؟ ايه سبب ذكر القرآن النهاردة؟ حاجة بسيطة جدا، كتير من المسلمين حزنانين ومتضايقين على موضوع تحريق المصحف او تقطيع المصحف. هنتكلم النهاردة برد ايجابي، واحنا دايما بنقول يا جماعة انفعالاتنا لابد انها تكون ايجابية وردودنا تكون ايجابية. لما تكلمنا عن من سب امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني ام المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي نرد على هؤلاء الذين يسبون امنا عائشة ان كل بناتنا تبقى نسخة من امنا عائشة، تلبس حجابها، تتخلق باخلاق امنا عائشة، تمارس عبادتها زي ما امنا عائشة كانت عابدة زاهدة، تكون نسخة من امنا عائشة وتكون حبيبة عائشة، عشان لما تقابلها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها يا امي انا عملت زيك، انا بنتك حبيبتك. هو ده الرد الايجابي. النهاردة اتحرق المصحف او اتقطع او حصل اي حادث في اي مكان، عايزين نقول ان كان المصحف قطعوه من الورق فمش هيقدروا يقطعوه من صدورنا ولا من صدور اولادنا ولا ازواجنا ولا احبابنا من المسلمين في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، فلازم يكون تفاعلنا تفاعل ايجابي. اتحرق المصحف او اتقطع المصحف فالمصحف في صدورنا، واللي مش حافظ القرآن يبتدي من النهاردة إن شاء الله يتفاعل إيجابيا، إن شاء الله من بكرة إن شاء الله أبدأ في حفظ القرآن. فإن مت قبل أن أختم القرآن ففي نيتي أن أنا أختم القرآن عشان يوم القيامة أرتقي في أعلى درجات الجنة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عايز أقول حاجة بس، إن حرب غير المسلمين على القرآن قديمة قديمة منذ بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن أول يوم يا جماعة صدع النبي فيه بكلمة التوحيد آذاه المشركون وآذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كثروا الإيذاء على النبي وكثروا الإيذاء على أصحاب النبي ولقوا إن الإيذاء ده لا يزيدهم إلا تمسكا بدينهم، قالوا لا خلاص نلجأ لحيلة تانية إن احنا نحارب القرآن وإن احنا نسلط الحرب ديت على القرآن. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوف كلمة والغوا فيه، وهم بيقرأوا القرآن قولوا كلام باطل، قولوا أي لغو عشان تشغلوهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلكم، شوفوا قالوا ايه، لعلكم. هم واثقين ان الحق اللي معانا لا يمكن يغلبوا اي لغو ولا اي باطل، فبيقولوا يمكن يمكن لعل وعسى يمكن تغلبوهم، لكن ما يقدروش لان الحق دائما بفضل الله اعلى من كل شيء. يعني سبحان الله، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قعدوا يحذروا الناس اللي جايين في مواسم الحج من المشركين، قعدوا يحذروهم انهم يسمعوا الى كلام النبي: اوعوا تسمعوا لمحمد فانه يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وصاحبته وبين وبين، اوعوا تسمعوه. لكن اللي ربنا يقدره سبحان الله، الذي يقدره المولى عز وجل هو اللي هيكون في الكون ده كله، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني لابد ان احنا نعلم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كان في واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. الطفيل ابن عمرو الدوسي كان سيدا في قبيل الدوس في بلاد اليمن. في يوم من الايام رايح يحج حج المشركين، فرايح فقابلوه المشركين: يا طفيل انت سيد دوس وانت وانت وانت، اوعى تسمع لمحمد. قال لهم خلاص ماشي مش هسمع له. طب هتعمل ايه يا طفيل؟ قال لهم خلاص اضع كرصفا في اذنيه، حط قطن في ودني، في ودني حط قطن وسد ودانه وبيطوف حوالين الكعبه. فسمع النبي وهو يقرا القران، شوف قد ايه، والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الملك، هو بيحط قطن لكن قادر ربنا سبحانه وتعالى لو حتى الطفيل حط صخر في ودانه، قادر ربنا أن يخلي القرآن يصل إلى أذن وإلى قلب الطفيل بن عمرو الدوسي. فلما لقى نفسه سامع كلام النبي عليه السلام وهو بيقرأ القرآن، فرح شايل القطن وقال لنفسه، بيكلم نفسه بيقول: يا طفيل أنت رجل شاعر عاقل عالم باللغة وعالم بكل هذا الكلام وعالم بالحلو من غيره، ألا تسمع لهذا الرجل؟ اسمع، أنت خايف من إيه؟ فرح للنبي عليه السلام قال: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال: أجل. قال: أسمعني مما أنزل عليك. فبدأ النبي يقرأ عليه آيات من القرآن، فبكى الطفيل بن عمرو الدوسي وأسلم في التو واللحظة. ورجع الى دوس، الى قبيله دوس في بلاد اليمن. لكن كانت الدعوه كان لسه بقى ما اتعلمش بقى الرحبه والحنيه والرفق من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فبدا يدعو بغلظه وشده وهو فلم يستجب اليه الا امه وابوه وزوجته. فرح راجع للنبي عسى نشوف حرصه قد ايه على الدعوه، لكن برضه ايه يعني كان برضه محتاج شويه لين يتعلمهم من سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال له يا رسول الله ادعو الله على دوس فانها قد عصت وكفرت وابت، مش عايزين يسلموا خالص. فقام النبي ورفع يدي، الصحابه حطوا ايديهم على راسه قالوا بس هلكت دوس، لو النبي دعا عليهم خلاص دعاء النبي مستجاب هيهلكوا جميعا. لكن النبي ما يدعيش عليهم ابدا، هم خايفين النبي يدعي عليهم وقت بهم. ده درس حلو يا حبايبي، بدل ما ندعي على الناس ندعي لهم. الشباب اللي بيقف يدعي على الفنانين والمطربين واللعيبه واللي واللي واللي ويقعد يدعي عليهم بادعيه قبيحه جدا جدا ويتمنى هلاكهم، ما بدل ما اقول يا رب خد الفنان الفلاني، ما اقول يا رب اهدي، يا رب اشرح صدره للايمان، اشرح صدره للطاعة يا رب. لما يلتزم يبقى في ميزان حسناتنا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعض الشباب مرة اعترضوا لما قلت المطرب من المطربين المشهورين، بقول له يعني ما شاء الله صوتك جميل يا ريت تستعمله في الانشاد الديني. انا ما قلتلوش روح غني ديسكو ولا روك اند رول، ده انا بقول له انشد انشاد ديني. فقالوا ازاي يقول كده المطرب مشهور ويشجعه ويقول له صوتك حلو وشافيه؟ قلت سبقني إليها من هو أفضل مني 1,000,000,000,000 مرة، سيدنا ابن مسعود لما عد على زازان والمطرب اللي أنا قابلته ده ما كانش بيغني لا بمزيكا ولا بغيره ولا أي حاجة، ده كان بينشد أنشودة دينية. وقلت له يا ريت تكتر من الإنشاد الديني على أساس إن أنا أصرفه إلى حاجة فيها خير. فابن مسعود عد على زازان، وزازان كان حواليه شباب بيعزفوا وبيشربوا خمر وزازان بيغني، فابن مسعود ما دخلش شتمه ولا ضربه، إنما دخل قال له الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. اللين والرفق والرحمة، احنا ما بنشجعش الناس على الباطل لكن بناخدهم من الباطل إلى الحق بلين وبرحمة وبأخلاق عالمية علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي القرآن أنزل عليه وكانت أول آية فيه الحمد لله رب العالمين، دين عالمي بيخاطب الدنيا كلها وما بيقتصرش فقط على الملتزم وبس. وآخر سورة قل أعوذ برب الناس، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوم قايل وخالق الناس بخلق حسن، مش المسلمين وبس. هي دي المسألة، الرفق واللين والرحمة بفضل الله. فدعا النبي لدوس اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فكان ذلك سببا في هداية قبيلة دوس وجاءوا بيسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من بين هؤلاء أبو هريرة الدوسي الذي حمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعطر بها الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أبي هريرة وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوع النبي والقرآن ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوفوا أثر القرآن كان بيعمل إيه في هؤلاء المشركين وبيأثر فيهم إزاي، عشان كده هم كانوا خايفين وبيوصوا بعض إن محدش يسمع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إن شاء الله بعد الفاصل الأخير بقى إن شاء الله إحنا في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم حول أمر القرآن. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع نبي القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. كان في يوم من الأيام المشركين عايزين يشوفوا حل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين بأي طريقة أن يترك هذه الدعوة المباركة ولا يصدع بكلمة التوحيد، وإما أن ينساق لعبادة الآلهة بتاعتهم أو يسكت عن الآلهة بتاعتهم على الأقل. فرح له واحد رجل مفوه جدا ورجل بقى يعني له مكانة في قريش اللي هو اسمه عطبة ابن ربيعة. عطبة بن ربيعة رحل النبي عليه السلام وبدأ يخطبه خطاب عجيب جدا وفي منتهى الذكاء. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أنت خير أم أبوك؟ خد بالك شوف بيقعد زي في المسألة، بس طبعا يعلمين ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنت خير أم أبوك؟ فسكت النبي. فقال أنت خير أم جدك؟ فسكت النبي عليه السلام. قال إن كنت خيرا منهم فأخبرني، وإن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدناه. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا تبقى أنت الملك بتاعنا، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل اللي هو عايزه، لحد ما لقى رجل سكت. شوف أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ وأبو الوليد ده يعني كنية عتبة بن ربيعة بيكنيه، يعني بيحترمه، والكنية دي كانت من أجل التقدير سبحان الله. فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: أجل يا محمد. فما قال النبي كلمة، ولكن قرأ عليه من أول سورة فصلت إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم إلا صمت. ثم عاد إلى قريش وقال: والله ما عقلت من قوله إلا قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فخشيت أن ينزل بكم صاعقة، وقد علمتم أن محمدا إذا تكلم لم يكذب أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كان في شاعر مشهور جدا في الجاهلية اسمه لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة يا جماعة كان من شعراء المعدودين على الأصابع، اللي هم أصحاب المعلقات اللي كانت بتعلق على أستار الكعبة، ومش أي شاعر في العرب اللي كانت القصائد بتاعته بتعلق. فلبيد بن ربيعة كان من أعظم شعراء العرب. في يوم من الأيام كتب قصيدة عصماء ووضعها على جدار الكعبة، فقام مسلم الغيور وكتب بعض آيات القرآن وعلقها جنب قصيدة لبيد بن إيه؟ ابن ربيعة. لبيد بن ربيعة في يوم الأيام داخل الحواشت حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته، فقرب وقرأ آيات القرآن، ثم صرخ في أرض الحرم وقال: والله ما هذا بشعر، وإني لمن المسلمين. فسجد في محراب القرآن وفي محراب بلاغة القرآن وعظمة القرآن. في يوم بالأيام كان حفظ لبيد بن ربيعة سورة البقرة وآل عمران، وفي عهد أمير المؤمنين عمر راح بعت له قال له: يا لبيد انشدني شيئا من شعرك. قال: والله يا أمير المؤمنين ما كنت لأنشد شعرا بعد أن حفظت سورة البقرة وآل عمران. يا سلام على تقدير القرآن وعلى تعظيم القرآن، لدرجة تعجبه، والله تعجبه قمة العجب لما تعرفوا الحديث رواه البخاري، إن في يوم من الأيام حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحرم ووقف يصلي، وخلفه وقف المسلمون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين واقفين وراء عمالين بيتفرجوا على هذا المشهد العجيب. وإذا بالنبي يقرأ سورة النجم إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الإمام البخاري في هذه الرواية، يقول فسجد، يقول الراوي الذي روى عنه البخاري، يقول فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. يا سلام من عظمة القرآن ومن تأثير القرآن، لم يتمالك المشركون إنهم يمسكوا نفسهم لما سمعوا النبي بيقرأ فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون خلف النبي. وكان الكلام ده كان بعد هجرة الحبشة الأولى، لدرجة أن وصل الخبر خطأ طبعا لبعض المسلمين في الحبشة، ده المشركين أسلموا أبو جهل وأبو لهب وإخوة في الله، والموضوع يعني طبعا وتعالوا الدنيا بقت أمان، فرجعوا طبعا لقوا الدنيا زي ما هي، وحصل تعذيب لبعض الناس، وبعضهم قدر يرجع مرة تانية للحبشة. ثم حدثت بعدها الهجرة الثانية للحبشة. فالقرآن نور وفيه حياة للقلوب، ما فيش إنسان في الكون يا جماعة يسمع القرآن إلا ما لازم يتأثر ولازم فعلا يخشع. لو أنزلنا، ده ربنا اللي بيقول كده، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. الله أكبر. الحجارة ممكن يعني تتقسم نصين إذا أحست بهذا الكلام خشوعا وتأثرا بكلام المولى عز وجل. واللي قال كده هو المولى سبحانه وتعالى، فاطر الكون وخالق الكون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن نور، قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وهو أيضا فيه حياة للقلوب، قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. زي ما الجسد دوت لا يحيا بلا روح، فالقلب لا يحيا بلا قرآن، لازم من القرآن. القرآن حياة القلوب، القرآن منهج حياة، القرآن هو سر عظمة المسلمين في كل زمان ومكان بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما كان بيخرج إلى مواسم الحج ليدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، في يوم من الأيام قرأ القرآن على 6 نسمات جاءوا من يثرب من المدينة، أسلموا في التو واللحظة وراحوا، رجعوا السنة اللي بعدها 12، بيعوا النبي بيعة العقبة الأولى، رجعوا السنة اللي بعدها رجعوا 72 وامرأتان بيعوا النبي بيعة العقبة الثانية، ثم بعد ذلك كانت الهجرة فأنشئت أكبر دولة وأعظم دولة في الكون ده كله، دولة الإسلام في المدينة، بعدما سمع 6 دولة كلام المولى عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي أعجب من كل ده يا حبيبي إن الجن راحوا يسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى أن قالوا بعد ذلك يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الجن راحوا عشان يسمعوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ القرآن، والنبي ما عرفش مين اللي عرفه. والله العظيم أمر أعجب من الخيال، والله يا حبيب أمر أعجب من الخيال لولا صحة النقل، حديث رواه البخاري يعني في أعلى درجات الصحة، إن اللي أخبر النبي بإن الجن سمعوا القرآن منه شجرة هي اللي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عند البخاري أن مسروق من كبار التابعين سأل ابن مسعود من كبار الصحابة قال له من آذن النبي، من أخبر النبي بالجن ليلة استمع إليه، مين اللي قال للنبي إن الجن استمعوا له؟ قال آذنت به شجرة، اللي قالت له شجرة، شجرة هي اللي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في ذلك، فقد ورد عند البخاري ومسلم أيضا إن النبي لما وضعت له زينب بنت الحارث اليهودية السم في ذراع الشاة أخذ النبي نهسة حتة صغيرة قد كده فأنطق الله ذراع الشاة وقالت يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. ولا عجب في ذلك، فقد جاءت الشجرة تخض الأرض خدا كما ورد عند أحمد بسناد الحسن وشهدت للنبي برسالة 3 مرات وعادت إلى مكانها مرة أخرى. ولا عجب في ذلك، فقد شهد الضب ووقف أمام النبي وشهد أنه رسول الله ثم عاد إلى مكانه. ولا عجب في ذلك، فالكون ده كله يشعر ويعرف من هو رسول الله، والنبي نفسه قال ما تصلى عليه قال ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. ولو تفتكروا عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة مليانة بالأسود والحيات والأفاعي، فقال لهم لا ضير في ذلك، وقف على صخرة عليها وقال يا أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها العقارب إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. شجرة أخبرت النبي، ولا عجب في ذلك، فالنبي نفسه كما عند مسلم قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة. وابن مسعود يقول كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وابن مسعود بنفسه كما عند البخاري يقول كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. والجزع الذي كان يخطب عليه النبي لما استبدله بالمنبر بكى الجزع وحن وبكى لفراق النبي ولفراق الذكر، وبكى والتزمه أي احتضنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجبل أحد يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما عند البخاري أحد جبل يحبنا ونحبه. شفت قد إيه معرفة الكون بقدر النبي وبقدر القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت قريش تحارب النبي وتحارب القرآن، وتمر الأيام وتيجي الحرب في صورة جديدة، يجي مسيلمة الكذاب، يجي مسيلمة الكذاب يقول بس ده خلاص ده أنا جاي من بني حنيفة، فقال لهم أنا كمان يعني أوتيت النبوة كما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبوة اتقسمت ما بينه وما بينه، ويبعت رسالة للنبي عليه السلام يقول له إن أنا شاركتك في الأمر، أنت ليك نص الأرض وأنا ليا نص الأرض، وأنت تبقى نبي وأنا نبي. ثم قال له أنا مستعد إن أنا أؤمن معك أو أؤمن بك على إن أنت تجعل لي النبوة من بعدك. فيرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويمزح بقى مسيلمة الكذاب ويهزأ بالناس ويسخر منهم ويقول لهم ده أنا بينزل عليه القرآن زي ما بينزل على محمد بالظبط. إزاي؟ قال لهم مش نزلت على النبي إيه ولا عاديات ضبحة، أنا نزل زيها بالظبط. قالوا إيه؟ قال لهم والزارعات زرعة والحاصدات حصدة فالعاجنات عجنة فالخابزات، راجل جعان يعني واخد بالك، مسدوق في رغيف ايش يعني، سبحان الله. ويجي يقول لك بعرفش يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، وحاجات كده عجيبه جدا. لدرجه ان عمرو بن العاص والحديث رواه البخاري ان هو راح في يوم من الايام يزور مسيلمه الكذاب، فراح عشان يساله انت بتعمل ايه وبتقول ايه. فمسيلمه بيقول لعمرو بن العاص قال له ماذا انزل على نبيكم؟ قال له انزل عليه اخيرا من سوره العصر ان الانسان لفي خسر. فقال له انا نزل عليها زي بالظبط، وراح قايل له صوره كده ايه يعني اي كلام طبعا عك يعني. فقال له ما رايك يا عمرو، ايه رايك في اللي انا بقوله ده في البهاريز اللي انا بقولها دي؟ فقال والله يا مسيلمه والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب، واخد بالك. لدرجة انه يقال، والحياة دي كلها اوردها الامام او الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ان مسيلمة الكذاب كان بيحاول يقلد النبي ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع من بعض الصحابة ان النبي في يوم من الايام جاء عند بئر من الابار فتفل فيها، فانت كانت البئر دي كانت المياه بتاعتها غاصت يعني بقت قليلة جدا، فامتلأت البئر بالماء. يقولوا راح مقلده وتفل في بئر فنضبت البئر من الماء. وبعدين بيقولوا سمع ان النبي عليه السلام في يوم من الايام لما قتاده سقطت عينيه في احدى الغزوات ونزلت على وجنتيه، فالنبي عليه السلام خد عينيه وحطها في مكانها وتفل عليها فبرأت باذن الله. جابوا له ولد عينيه مريضه فتفل فيها مسيلمه فعمية. جابوا له ولد برضه ثالث كان عنده مرض كده في شعره يعني فازاي، فقرأ عليه فاصلع شعره كله طار. فبيقول لك يعني كانت بركات وحاجه فوق الخيال يعني. الشاهد في الموضوع ان بدات حرب بالمنظر ده، ان مسيلمه قال لك زي ما انزل القران على محمد انزل علينا كمان القران، وبدا يقول عليهم ايه اي كلام. وتمر الايام ويجي من 5 سنين ويزعمون في احدى الدول الغربيه ان هم عملوا القران زي القران بتاعنا وسموه الفرقان الحق، وعملوه 77 سوره 366 صفحه، وبداوه بسوره سموها الفاتحه، ثم بعد ذلك سور اخرى سموها اسماء ثانيه، وتم الرد عليهم وعلموا ان المحاوله فاشله، لان رب السماوات والارض قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والذكر هنا قران وسنه. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل في سوره النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود هنا السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن. فالسنة تفسر القرآن وتوضح القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. قال أحد الغربيين الحاقدين على الإسلام ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا في أمان. ثم خرج علينا أخيرا من يمزق القرآن ومن يحرك القرآن، ولكن عايز أقول يا جماعة الذي يعلن الحرب على القرآن فهذا إذان بهلاك من يسخر من كتاب الله أو يهزأ من كتاب الله أو يمزق كتاب الله. تعالوا نشوف تكملة هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، إن شاء الله بقى الفاصل اللي جاي منتظرين اتصالاتكم ومشتاقين نسمع صوتكم، وأتمنى يكون الأسئلة كلها إن شاء الله في حدود الموضوع النبي والقرآن. وعايز بقى اقتراحات جميلة بقى من إخواننا وأخواتنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اقتراحات نعمل إيه علشان يعني رغبة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ننصر ديننا ازاي، ننصر نبينا ازاي، ننصر قرآننا ازاي. عايز بقى الافكار الحلوة الجميلة ويبقى عقل مع عقولكم ونفكر لخدمة الاسلام والمسلمين. اسأل الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. أخوي حبيبي وأختي الفاضلة، قلنا قبل الفاصل قلنا إن كل من يحارب كتاب الله أو يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إيذان بهلاك هذا الإنسان. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان بيحكي موقف كده عجيب جدا، بيحكى لي من الأئمة الكبار وبيحكى لي من الناس الكبار الجيوش الإسلامية، بيقولوا له كنا لما بنحاصر حصن ويطول الحصار فترة طويلة ومش قادرين نفتح الحصن، ثم نسمع بآذاننا صوت من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحصن، يقول فبعدها مباشرة كان يفتح الحصن بفضل الله سبحانه وتعالى غضبة من الله صلى الله عليه وسلم. قال فكنا إذا غزونا مرة أخرى في مكان آخر فإذا سمعنا من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعلم يقينا أن الحصن سيفتح مع ما تمتلئ به قلوب غيظ بسبب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول اللي بيحارب القرآن ده إذان بهلاك الأمم دي. لأن سبحان الله هذكر لكم حاجة بسيطة كده في الصحيحين، إن كان في رجل في يوم من الأيام كان رجل نصرانيا وراح للنبي وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سورة البقرة وآل عمران، وكان بعد ذلك يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي بعد ذلك. هذا الرجل في يوم من الأيام ارتد وتنصر مرة أخرى وبدأ يطلع إشاعات على النبي ويتهم النبي عليه السلام ويتهم القرآن. كان بيقول لهم والله ما يدري محمد من القرآن إلا ما كنت أكتب له، عايز يقول لهم إن القرآن اللي في إيده ده غير صحيح وأنا اللي كنت بألف له القرآن دوت. فلما حارب القرآن يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يموت هذا الرجل وهو ما زال على غير دين الله سبحانه وتعالى ودفنوه. فلما دفنوه أصبح وقد لفظته الأرض، دفنوه تحت الأرض، بصوا تاني يوم لقوه على وش الأرض، فقالوا بس أكيد هذا فعل محمد وأصحابه، هم اللي عملوا كده لما عرفوا أنه ساب دين الإسلام ودخل في دين آخر عملوا فيه كده، فراحوا معمقين الحفرة وراحوا دفنينه قوي. تاني يوم لقوا الأرض لفظته، قالوا أكيد برضو محمد وأصحابه، راحوا معمقين تحت 4-5 متر وراحوا دفنينه، وصبح الصبح لقوه مرمي على وجه الأرض، الأرض لفظته ولفظته، فعلموا أن هذا ليس من فعل النبي وإنما هو غضبة من الله عز وجل لرسوله وكتابه. يا سلام، كل اللي حارب القرآن لابد أن يكون هذا إيذان بهلاكه، وكل من يحارب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي أو يحارب أي شيء من الأصول والثوابت في ديننا العظيم هذا إيذان بهلاكه، لأن المولى عز وجل تولى حفظ هذا الدين وهذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بالقرآن قدر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يصنع أمة ليس بعدها أمة لا تضاهيها أي أمة على وجه الأرض. قدر النبي عليه السلام يصنع من عرب ناس بسطاء جدا رعاة للغنم أصبح هؤلاء جميعا قادة وسادة للشعوب والأمم بالقرآن. ولذا قال القائل ولقد انتصر محمد بن عبد الله، احفظ مش عايز أقول احفظ، تلذذ بالكلام ده، ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. خلى كل صحابي قرآن يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع. ولذا لما سئلت أمنا عائشة كما في البخاري لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نرد على الناس رد إيجابي، واحد قطع المصحف، واحد حرك المصحف، هنرد عليه رد إيجابي وعمل ورب جدا، لأن ديننا هو دين الأخلاق والسمو، يعني دين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. فنرد رد بسيط، نقول إذا كنتم قطعتوا الورق بتاع المصحف فالمصاحف في صدورنا وفي صدور أولادنا، وعايزين نعمل حملة ورقة وقلم ونبعت على ايميل البرنامج ونبعت على موقع قناة اقرأ ونتشارك ونحاول بقدر الامكان وسندعو لكم بالاسم في ظهر الغيب بظهر الغيب ان شاء الله وربنا يتقبل يا رب العالمين. احنا كمسلمين عددنا قد ايه؟ تقريبا مليار وربعمائة مليون، نقول مليار وربعمائة مليون. لو ان كل واحد مننا ارى كل يوم جزء وحفظ صفحة يبقى ده اكبر رد على هذا الفعل، بحيث ان محدش يشوف بعد كده يتجرع على اي فيما يقال ان ابليس كان لما يعني يحاول يغرب انسان بالمعصية فاذا عصى الانسان ربه عز وجل ثم حدث بعد ذلك وتاب واحسن فيما بينه وبين الله وزود في العبادة، ابليس في الله خلاص ماليش جنبه، ده انا كل لما بغويه بيعمل ذنب صغير وبعدها طاعات كتير قوي، ابعد عنه. هم دول برضو كده لو كل مرة يعملوا حاجة نرد عليهم رد ايماني، رد ايماني حلو. انتوا بتسبوا في امنا عائشة كل بناتنا هيبقوا نسخة من امنا عائشة، انتوا بتقطعوا القرآن كلنا هنحفظ القرآن، انتوا بتقولوا كذا كلنا هنعمل العكس. سبوا في النبي عليه السلام احنا هنتبع النبي وهيزداد حبنا للنبي وهنشوف كل اللي النبي كان بيعمله وهنتأسى به صلى الله عليه وسلم ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. لما يكون رد الفعل بالمنظر ده صدقوني هيكفوا عن إيذاء المسلمين، حدش يقدر يقرب من الثوابت اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فعايزين رد إيجابي بالله عليكم، نتوعد الواجب إن شاء الله الأسبوع ده بالله عليكم كل يوم هنحفظ صفحة، كل يوم هنقرأ جزء. لو كل مسلم حفظ ابنه جزء يبقى مليار وربعمائة مليون، قول مليار، مليار جزء هيتحفظوا على وجه الأرض بفضل الله. الكل يشدو بكتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الله اللي هم أهل القرآن. أخويا وحبيبي، خطوة ثانية، عايزين كل واحد بالله عليكم كل واحد بكرة يشتري مصحف يجيب ويديه دي الواحد ما بيقرأش ويقول له بالله عليك تقرأ فيه، ولو في يوم من الأيام مش هتقرأ اديه لواحد يقرأ فيه، وكل أخت تجيب مصحف وتديه الأخت عشان تقرأ، وكل في ميزان حسناتكم ربنا يتقبل يا رب العالمين. عايزين نتمسك بأخلاق القرآن أكتر وأكتر. عايزين الأخوات اللي سمعوا قول المولى عز وجل في كتاب الله يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عايزينهم يتمسكوا بالحجاب، يتمسكوا بالحياء، يتمسكوا بذكر الله. لساننا متعطل ليه عن ذكر الله؟ يا مسلم يا حبيب قلبي يا أخت الفاضلة، انتوا لسانكم متعطل ليه؟ اذكروا ربنا، صلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، احمدوا ربنا، استغفروا، قولوا اي ذكر لله سبحانه وتعالى، كله في ميزان حسناتكم. لو انتوا قاعدين في الحلقه دلوقتي وبتقولوا سبحان الله 100 مره يتكتب لكم 1000 حسنه كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. لو قلنا دلوقتي وانتوا قاعدين قدامي سبحان الله العظيم وبحمده مره واحده هيدرسكم نخله في الجنه. كم مليون شايفنا دلوقتي معانا على الهوا دلوقتي لما يقول سبحان الله العظيم وبحمده، شوف كم مليون نخله بتتزرع لنا في الجنه دلوقتي. دلوقتي ابشروا ايها المسلمون، الخير كتير قوي، بس اللي يدور عليه واللي يتعرض لنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشجعكم بسرعه كده ونقول بعض الفضائل البسيطه، وان كان الموضوع محتاج حلقه كامله عشان نتكلم في الموضوع ده في عجاله سريعه. القران يجعلك في معيه الله، اتمسك بكتاب الله وتمسكي بكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى اهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن يملى بيتك بركة وسعادة، كتاب ربنا سبحانه وتعالى منهج حياة يضمن لك ويكفل لك سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. القرآن شفاء لكل أمراض الأبدان والقلوب، يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الفاتحة لها 17 اسم من ضمن أسمائها الشافية. لو واحد عنده مرض صداع حط ايده على راسه كده وقرأ الفاتحة بيقين، مش بتجربة، بيقين يشفى بإذن الله. والإمام ابن القيم له كلام عظيم جدا في هذه المسألة. القرآن تنجو به بفضل الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم سورة تبارك، ده الواجب الثاني، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. قلنا هنقرأ كل يوم جزء ونحفظ صفحة، وبالله عليكم يا إخواني ويا أخواتي ما فيش ليلة تعدى علينا إلا نقرأ سورة تبارك قبل ما ننام. لو متنا في الليلة ديت لا نعذب في كبورنا بل ننعم في كبورنا بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. سورة تبارك، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، سورة تبارك هي المانعة مش المخففة، المانعة من عذاب القبر. يا سلام. بالقرآن هنكون إن شاء الله في ظل عرش الرحمن. شوف أهوال يوم القيامة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زبام مآسي. وبالقرآن يكون في ظل عرش الرحمن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم شاب نشأ في عبادة الله. هل تتخيل في شاب ينشأ في عبادة الله بلا قرآن وسنة؟ بالقرآن أو القرآن يشفع لك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل محامي وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بالقرآن تنجو من النار. قال صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب في جلد ما أحرقه الله بالنار. لو القرآن جواك جوا جلدك وجسمك لا يمكن الجسد ده يتحرق بالنار أبدا. بالقرآن تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت دافعت نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيد الملك. يبقى تبارك الذي بيد الملك تنجيك من عذاب القبر تدخلك الجنة، تنجو من عذاب القبر وتخش الجنة. بالقرآن نرتقي في أعلى درجات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هو ده القرآن، وهو ده الرد اللي بنرد على الناس، ودايما بنرد بأدب لأن تعلمنا الأدب من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا رباه وأدبه وصنعه على عينه ليربي به الكون كله. وقال في حقه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيتأذي ويتعرض لأشد أنواع الإذاء ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللي كان بيشوف أشياء عجيبة وتدبر ضده 9 مؤامرات قتل، وكان يعفو عن الذي يريد أن يقتله كان يعفو عنه. وانتوا عارفين القصص كتيرة جدا عن ثمامة بن أثال وعمر بن الخطاب ويعني ناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا ذهبوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الخلق العالي الرفيع النبي والقرآن. شفتوا قد ايه لما النبي يسمع القرآن دموعه تنزل على لحيته صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان الدموع لما عبد الله بن مسعود قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك كفاية كده، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان الدموع. شفنا قد ايه صدره له أزيز غليان كغليان المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. أكيد محتاجين نفهم القرآن ونعي القرآن. يقول عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يبات الليلة كلها يقرأ آية واحدة آية واحدة، ويظل يكررها من الفجر إلى من العشاء إلى الفجر وهو يبكي صلى الله عليه وسلم تأثرا بآية واحدة. مش الهدف بس إن أنا أقرأ الجزء وأجيب آخره، إنما الهدف إن أنا أستشعر معنى كل آية وكل كلمة. كان النبي إذا قرأ القرآن كما قالت أمنا عائشة لو أردت أن تعد الحروف خلف النبي لعددت الحروف. لو حبيت تعد الحروف اللي كان بيقرأها النبي تعدها وراه من كتر ما كان يقرأ بخشوع وهدوء صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كان إذا مر على آية فيها ذكر الجنة كان يسأل الله من فضله، وإذا مر على آية فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من عذاب النار. أدي الإحساس بالقرآن. الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة عليه ابن اسمه علي، كان الفضيل لما يقرأ القرآن كان بدون مبالغة، يعني مش عايز أقول لك مبالغة في هذا الكلام، كان ممكن تحس إن كأن الحجر هيبكي من شدة خشوع هذا الرجل، لدرجة ان زوجته كانت تقول له لا تقرأ القرآن امام ابنك، لانه ابنه كان كل ما يسمع ابوه بيقرأ من شدة الخشوع كان يغشى عليه يترمى على الارض يغشى عليه. وفي يوم من الايام قرأ الفضيل بن عياض ايات من القرآن وما خدش باله ان ابنه جه وقف وصلى وراه، فقرأ ايات تصدع القلوب. فلما التفت من صلاته بعد ما انتهى يعلم وجد ابنه خلفه وقد مات من سماع تلك الآيات. قلوب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والله الآية دي يا جماعة تصدع القلوب، لو أنزلنا هذا القرآن يا مسلمين حسوا بكلام ربنا وحسوا بقدر كلام ربنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن اللي في ناس ما بتقروش إلا من رمضان لرمضان، وفي ناس ما بتقروش حتى في رمضان. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، دي الشكوى اللي هيتقدم بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يوم القيامة، هيقول له يا رب قومي أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم كتير منها هجروا كتابك يا رب، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب ربنا. أنا أعرف أخ حبيبي، وأنا عايز أقول بس طب نحافظ بس كل يوم على جزء واحد، جزء واحد قراءة وصفحة واحدة حفظ. أنا أعرف واحد حبيبي بيقرأ كل يوم 10 أجزاء، فقلت له مش كتير عليك يعني؟ طب بتلاقي وقت إمتى؟ قال لي بالعكس ده أنا متيسر للموضوع فوق ما تتخيل. قلت له إزاي؟ قال لي بقسم وقتي، بروح قبل كل صلاة بثلث ساعة أقرأ فيها جزء، وأقعد بعد الصلاة ثلث ساعة أقرأ فيها، فوزعت وقتي بالمنظر ده، بقبل كل صلاة جزء وبعد كل صلاة جزء مع الخمس صلوات أدى 10 أجزاء. قال له ولا أشعر بشيء من التعب، لأن أنا ما جمعتش ال10 أجزاء في وقت واحد هيبقى صعب عليا، لكن لما يكون جزء قبل الصلاة وجزء بعد الصلاة قال له لا أشعر بتعب ولا فطور ولا أي شيء. 10 أجزاء كل يوم بيختم كل 3 أيام. يا سلام، أحد السلف لما بكت ابنته وهو في عند السكرات قال لا تبكي يا بنيتي، فوالله لقد ختمت القرآن في تلك الزاوية 18,000 مرة. الله أكبر، 18,000 مرة. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما تسجن السجن الأخير تلا القرآن وجلس يقرأ القرآن في السجن 84 مرة، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. يا أهل القرآن، يا أهل الإسلام، إن لله تعالى أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هتفوزوا بمعية ربنا، هتبقوا قريبين من صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا في انتظار اتصالاتكم أسئلتكم ومشتاقين لسماع صوتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. في حضن البيوت يعيش دفا، يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان حديثنا النهاردة، واحنا النهاردة دلوقتي مع الفاصل الأخير، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا دايما في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنهاردة كان موعدنا مع النبي والقرآن، يا أمة القرآن وأتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. عايزين نكون أهل إن احنا فعلا نتعايش مع القرآن ومع أخلاق القرآن ومع ألفاظ القرآن، عايزين نعيش مع القرآن. معنا أم أيمن من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا سمعت مرحلة اليوم ما شاء الله عنا تغيب في خير عن جميع المسلمين وكل حفظ الصينية، إن شاء الله رب يجيك في خير وإحنا نلتقي إحنا وإياكم في جنان الله إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شيخ محمود، إحنا طبعا إحنا موظفات في الأردن في عمل معين يعني. نعم. اتفقنا والله أول امبارح إن شاء الله يعني الحمد لله نبدأ بحفظ صور من القرآن، فنبدأنا بالأول نبدأ بصورة الكهف بما لها من أجر و... نعم. تعرف إنها إن شاء الله إنها تكون إنها تحيان من الدجال. نعم. كانت من وراء الكهف إن شاء الله نبلش نصور التبارك كيفك ما حسيت حضرتك قبل شوي، فأنا حبيت أكون يعني أول واحد أحكي معك في هذا الموضوع إنه فعلا إحنا إن شاء الله نكون إحنا بداية لحفظ القرآن، بداية للمكافحة والوقوف أمام كل من تعدى على هذا القرآن الكريم. نعم. نتمنى ومن جميع الأخوات العاملات، أنا توني عاملة وأم ومربية. نعم. فأرجو من جميع العاملات، أنا ما بدي وقت بس تربيه الأطفال، القرآن له حق علينا. نعم. يعني إحنا دائما الفجر أول ما نبلش يومنا قبل أي شيء نبدأ بقراءة جزء من القرآن يوميا الله. في رمضان في ليل رمضان. الله ربنا يبارك فيك يا أم أيمن، ربنا يحفظك ويجزيك عنا كل خير. وانا عايز اقول حاجه يا جماعه قبل ما استقبل الاتصال الثاني، عايز اقول ان انا لما سافرت ليبيا في شهر رمضان في الجائزه الدوليه للقران الكريم معتصمه، فوجئت بمفاجاه انا ما كنتش اعرفها قبل كده. فوجئت ان عدد سكان ليبيا ما وصلش 6 مليون، ما شاء الله مليون منهم يحفظون القران كاملا، والدولة بتدعمهم بأن كل من يحفظ القرآن بيبقى ليه راتب شهري كمرتب موظف درجة أولى سبحان الله، عشان يقدر يتفرغ للقرآن. حاجة جميلة جدا جدا، نتمنى أن المشروع ده يعمم في كل أقطار المسلمين. أم عمر منين؟ من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت وقت التلفزيون يا عمر. ازيك يا استاذ يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس عندي استفسار من حضرتك بس. نعم. انا رغم ان مني انا كنت شايله مع خماتي مبلغ. نعم. واحنا بيت عيله قاعدين في بيت واحد. نعم. والمبلغ ده كان مع خماتي في الشقه في الدور الارضي. نعم. وجينا في ليله يعني عرفنا ان في سرقه. نعم. فانا مش عايزه امشي، يعني في ناس كتيره بتقول لي على حاجات اعملها، انا عارفه ان الحاجات دي غلط. نعم. فانا مش عايزه اعمل حاجه غلط. نعم. فبسال حضرتك، في ناس دلوني على حاجه اسمها عديه ياسين. لا، الكلام ده كله ام عمر ربنا يبارك فيك، الكلام ده كله غير صحيح. احنا لما مسلم يحصل عنده سرقه اتاخد منه فلوس اي حاجه، وسؤال حضرتك واضح ربنا يبارك فيك، لما يتاخد المسلم اي حاجه اوعى يلجا بقى لحته عديه ياسين ونجيب المصحف ونعلقه في فتله ونربطه بمفتاح، فلو المصحف دار يمين يبقى فلان اللي سرق، ولو دار شمال يبقى فلان. ده استهتار او استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى. لكن احنا كل اللي علينا ان احنا اولا لا نسيء الظن بحد ام عمر. الحاجه الثانيه ان احنا نحاول بقدر الامكان نبذل الجهد في ان احنا نعرف مين اللي اخذ المال دوت. لو عرفنا فبها ونعمة عين، ما عرفناش نحتسب عند الله وربنا يعوضنا كل خير ان شاء الله. الاخت اكرام من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا مولانا. عليكم السلام. اللهم بارك لنا فيك. الله يبارك. اللهم يكثر الله من امثالك يا رب العالمين. الله يبارك في حضرتك ويا الذكرى. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام أخت إكرام، وسلامنا لإخواننا وحبيبنا في الجزائر ربنا يبارك فيهم. الله يحفظك. اتفضلي يا أختي، اتفضلي. اتفضلي. طب الاتصال قطع. في حد معانا الشيف؟ الأخت أميرة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا في عمرك. ربنا يحفظ حضرتك يا رب. والله أنا أشهد أن حضرتك كنت من أسباب التزامي من 4 سنوات والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ربنا يثبتك يا أخت أميرة وبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. وبرضه عايز أبشر حضرتك أن حضرتك لما بدأنا الحملة بتاعت الهدايا البنائية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا عزمت أن أنا أحفظ القرآن كامل ويكون لرسول الله، وأنا الحمد لله حاليا حفظت جزء عام وتبارك وختمت البقرة الأسبوع اللي فات الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتك ويزيدك من فضل. ونصيحتي أختي أميرة، يا ريت اللي تحفظيه صلي بيه ولو ركعتين قيام ليل، ربنا هيثبت القرآن في قلبك إن شاء الله. الحمد لله أنا بعمل كده فعلا الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيك. ربنا يتقبل يا رب. كان ليه سؤال تاني عند حضرتك. اتفضلي يا أختي أميرة. حضرتك كنت قلت لنا عشان الحملة اللي احنا ننصر فيها أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم. إن احنا نطبع حاجات ترجمة عنها أو كتب وإن احنا نوزعها على المسلمين. أيوه نعم. أنا كان عندي كتاب حضرتك صحابيات حول الرسول. صحابيات حول الرسول نعم. تمام. الجزء اللي فيه ده هل متاح لي إن أنا يعني أخليه كمذكرة أو كتاب صغير وأوزعه على الناس؟ تحت أمركم، الكتاب كله في خدمة المسلمين، وأنا عامل فيه ترجمة الحمد لله يعني طيبة عن أمنا عائشة. أظن إن شاء الله فعلا حوالي 80 صفحة. حوالي 80 صفحة إن شاء الله. واللي عايز يطبعها على حسابه ويوزعها مجانا نحن لا نريد منه لا اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى، هو مشاعر المسلمين. واللي عايز يكتبه وينزله على النت ويبعته على الايميلات يعني يا ريت، ربنا يبارك فيك. وانا لو كان عندي وقت والله ربنا يبارك فيك. انا هعمل كده فعلا ودعواتك بحسن خاتم عليك. ربنا يتفضل يا اختي اميره ويجازيك عنا كل خير يا رب. وبندعو كل المسلمين يا ريت نبعت تراجم امنا عائشه موجوده في كتاب صحابيات حول الرسول، نجيبها حتى نصورها ونوزعها على الناس هديه مجانا لوجه الله، حد يكتبها على الكمبيوتر وينزلها على النت ويوزعها على الايميلات ربنا يتقبل يا رب. الاخ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا أخي عبد الله. أولا الله يجزاك الخير عما تقدم صراحة نور الشافي يا أخي. الله يبارك في حضرتك ويعزك. الله يسلمك. صراحة جهد جبار تقومون فيه في قناة يقرا وجميع القنوات. الحمد لله. وهذا أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم. آمين يا رب العالمين. الله يسلمك. يا شيخ بالنسبة للقرآن هي أعتقد أنها أمانة عظيمة يعني. طبعا. أمانة عظيمة علينا. طبعا. مطالبين احنا كولاة أمر وكدعاة وكأساتذة وكشعب عامة الشعب عموما. نعم. ومواطنين نعيش بالله السلمي مطالبين أن نكثف الجرعات في توضيح قدر القرآن. نعم. يعني للأسف هناك كثير من البرامج والفضائيات لا تساهم بهذا الشكل. البرنامج هذا قدم صراحة أمر مهم جدا والله إن شاء الله أن يجزاكم خير عنه صراحة. آمين يا رب العالمين. لأنه القرآن بحاجة لتوضيح بحاجة لتوضيح وقدره إلى مكانة العظيمة بيننا كمسلمين. الله. أين نحن من قراءة؟ هناك من يهدي القرآن بالأسلوب وللأسف يدعي أنه مسلم وهو لا يعرف القرآن شيء. نعم. تلك مصيبة فعلا يعني. نعم. أنا أضم صوتي بصوتك يا شيخ وأقال من هذا المنظر الكريم أن يكثف تعريف عن القرآن قدره ومكانته ويعلم الله في أمور كثيرة في معانيك الآن. نعم. نعم فيها سابقا. ربنا يبارك فيك. سورة التبارك اللي هي ذكرتها قبل قليل. نعم مانعة من عذاب القبر وسبب دخول الجنة كمان. الله أكبر. الله نعم الله. والحديثين صحاح في صحيح الجامع بفضل الله. الله أكبر. شيء عظيم. الله يخليك يا أخي عبد الله ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير. الله يطالب فيك يا شيخ اللي تكثف يعني كلام عن الموضوع عن القيم ان شاء الله ان شاء الله علينا وانا بس اتصالي من شرفتي كانت والله الشكر اولا لك واحبك بالله احبك يا زحتني واسال الله ان يكتب لي لك الخير ان شاء الله آمين يا رب وجميع اللي يستمعون باذن الله المحيي امين يا رب العالمين جزاك الله خير يا عبد الله ربنا يحفظك ويجزيك عنا كل خير يا رب العالمين ام عمر من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمود يا اهلا وسهلا الله يكرمك والله انا يعني اتكلم في موضوع الحلقه كان ليا تجربه ان انا حفظت يعني قدر من القران وكده نعم فبدات اجمع ولاد جارتي يعني احفظهم نعم فما شاء الله الاطفال هم بنتين الله ما شاء الله القراءه بتاعتهم بقت صحيحه وحفظوا جزء ما شاء الله ما شاء الله بنت منهم قالت لي كلمه اثرت فيها جدا الله قالت لي يا خالته ابو عمر انا كنت احسب القران ده حاجه ملهاش لازمه سبحان الله ده طلع القران ده حاجه جميله الله الله فهم فرحانين ووالدتهم فرحانه فلو كل واحده فينا مش لازم يبقى طموحها ان هي تدرس لحد كبير الله الله انا لو زرعت ده في اطفالي واطفال الجيران فعلا احلى حاجه والله يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك يا ام عمر ده انت كده اضفت لنا حاجه في الواجب جميله والله يعني ربنا يجعلها في ميزانك اصل اي اخت بتحفظ بيبقى املها ان هي تبقى تحفظ حد كبير بالظبط خيركم من تعلم القران وعلمه فلما الاطفال والله يا شيخ محمود الله. حاجه ما فيش فرحة بالطبيعة ربنا يأجرك ربنا يأجرك انت علمته يقرأ صح ربنا يأجرك والله العظيم انا عايز اقول لك حاجة يا ام عمر جميل قوي انا اذكر ان الشيخ اللي انا حفظت على ايده القرآن ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة كان عندنا في منطقة مصر القديمة اسمه الشيخ عيد هذا الرجل والله العظيم يا جماعة أنا رأيت من هذا الرجل كرامة عجيبة الشكل أنا هذا الرجل كان يعني شبه كفيف يعني كان لا يرى إلا خيالات يعني كان لا يقرأ من المصحف إنما هو يحفظ المصحف عن ظهر قلب وكان حفظه عجيب الشكل ما رأيته مثله على وجه الأرض حتى يومنا هذا كان إيه كنت أقعد أنا مثلا وثلاثة كمان يبقى إحنا أربعة بنسمع على إيده فأنا مثلا هسمع من سورة البقرة وأخ تاني من سورة الروم وأخ تالت من سورة العنكبوت والرابع من سورة القصص ويخلينا نسمع على إيديه في لحظة واحدة في وقت واحد إحنا الأربعة وكل واحد من سورة مختلفة ويصلح لنا إحنا الأربعة في وقت واحد وده من أغرب ما رأيت أهل القرآن ربنا بيجعل لهم خيرات وبركات لا تتخيلوها أهل القرآن عمر ما يصيبهم الخرف يعني لما يكبر ويبقى عنده سنه 90 ولا 95 ولا 100 سنة ما يخرفش أبدا لأن ربنا بيحفظ له عقله وجسده وصحته وحياته ودينه بالقرآن بكتاب الله سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية كان يمر على الخيام فلما يسمع صوت القرآن ينبعث من الخيمة كان يبتسم ويقول من هنا يأتي النصر لما يلاقي خيمة تانية الناس نايمين فيها يقول من هنا تأتي الهزيمة القرآن القرآن يا أهل القرآن مين معانا جمال الأخت أمال نعم الأخت أمال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية على البرنامج كتير حلو ورائع وكلام كتير حلو بنور القلب الله يبارك فيك وينور قلبك بنور الله الله يخليك يا رب شيخنا. مولانا في ماما عمرها 85 سنة، هي مش متعلمة والسنة تقيل. هلا أنا بجوز إنه أنا أقرأ لها القرآن، يعني أعلمها كيف تقرأ الفاتحة، بس أنا بحس لما أقرأ لها القرآن وأعلمها الفاتحة تتلخبط بالأحرف ولسانها ثقيل كتير. أنت من حضرتك الكريم بس تعطيني فكرة إزاي بدي أعلم القرآن. ويعطيكم مليون عافية. السلام عليكم. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله. أختي أمال، ربنا يبارك في حضرتك. والدة حضرتك عندها 85 سنة، ربنا يا رب يبارك لك فيها. ووجود الأم والأب يعني بركة عظيمة في البيت. أنا والدي عنده 88 سنة، ربنا يا رب يشفيه يا رب ويعافيه، قولوا أمين. ووالدتي بقى توفيت من سنة 2000، ربنا يرحمها رحمة واسعة. وجود الأم والأب بركة عظيمة في البيت. أنا عايز أقول حاجة، حاولي معاها بالراحة كده إنها تحفظ، لو مش قادرة تحفظ الفاتحة، الفاتحة اللي المفروض انه لا تصح الصلاة الا بها، فان لم تستطع تستبدل ذلك. وكما ورد في سنن ابي داود، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع ان يأخذ شيئا من القرآن، ما يقدرش يقرأ اي حاجة ولا حتى الفاتحة، فامره النبي ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، استبدالا بذلك، لانه لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة. لكن انت حاول معها بقدر الاستطاعة، قدرت ما قدرتش، ربنا يا رب يتقبل رب العالمين. لأختي دينا. لأختي دينا السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وجزاك عنا خير كده. الله يبارك فيك ويحفظك. شوف مود، أنا كان عندي استفسار، المفروض أنا دلوقتي حامل ومنتظرة طفل. بس أنا كل اللي بيشغلني اليومين دول إن أنا في الفتن، وطبعا حضرتك شايف الدنيا بقت عاملة إزاي. إن أنا إزاي أقومه على دين الإسلام بحيث إن هو يحب ديننا وفي نفس الوقت ما عقدوش. ابدأ من دلوقتي. عارفة يا أختي دينا، أقولك على حاجة حلوة أو جميلة. أخت سورية ربنا يحفظها رب العالمين، بتقول وهي حامل كانت تكثر من قراءة القرآن وهي حامل. فالجنين بيتأثر إيجابيا بقراءة الأم للقرآن، وده ثبت أن بعض الأطباء عملوا سونار كده على إحدى النساء الحوامل، فلما لقوها وهي بتقرأ القرآن الطفل يبقى في قمة السكينة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما يعني مثلا عفوا امرأة بتدخن أو عصبية أو غير ذلك، الطفل بيحصل له تشنجات كثيرة جدا، فقراءتها للقرآن بفضل الله تأثر بها الطفل الجنين في بطنها. بتقول لما تولد خلال 5 سنوات كان ختم القرآن كله بفضل الله. ابدأي رب ابنك وهو لسه في بطنك، كتري من الدعاء، رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اقرأ القرآن، اذكر ربنا كتير، استغفري، كل ده بفضل الله بيكون لي أثر إيجابي عظيم جدا على هذا الجنين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عشان ما ننساش الواجبات، في معنا تلفون الشريف. أم زياد السلام عليكم. أوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سعيدة بحضرتك قوي إن أنا كلمت حضرتك النهاردة. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب. كنت والله بحاول أكلمك كتير من الكويت بس ما ليش حظ، والله ربنا يحظ مساكن حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. والله اتعلمت منك حاجات كتير قوي قوي، مش قادرة أقول لك قد إيه. أمورك طبعا. اتعلمت منك الدين، إن أنا أصلي بشكوك، يعني مش قادرة أقول لحضرتك قد إيه في شكوك، يعني ما كنتش بقدر أصلي بصراحة كويس قوي. حاليا انت والله بصلي بطريقه الحمد لله واشكر ربنا عليها. وتعلمت من حضرتك الصبر، وتعلمت من حضرتك ازاي بجد، وانا اتعلمت من حضرتك حاجات مش قادره اقول لك قد ايه. اتعلمت من حضرتك الصبر، وان كل حاجه احب ان انا اطلبها من ربنا ما اطلبهاش من اي عبد، اطلب من ربنا. وقرأت القرآن بسم الله ما شاء الله، ولما بقول لا إله إلا الله دي صدري بحس ان الدنيا كلها مستحيل. الله الله ما شاء الله. والله يا شيخ محمود انا مش قادر اقول لك انت علمتني حاجات قد ايه. الحمد لله رب العالمين. قرأت القرآن علمتهاني بطريقه حلوه، والصلاه علمتهوني بالصبر، وعلمتهوني بحاجات كتير، يعني احمد ربنا واشكر فضله الحمد لله. ثم يعني اشكر حضرتك. الله يبارك فيك يا ام زياد. والله يعني في حاجات كتير علمتني، الصبر ازاي ان انا اقرا القرآن بالصبر واتفح. نعم. واسبح بالليل، وعلمتي زي اقوم قيام الليل. الله. وعلمتي ناس كتير بصراحه جيراني، وكنا بنستنى الحلقه بتاعتك دي مش قادره اقول لك قد ايه. الحمد لله. كلنا نتصل ببعض عادي بقول لهم شيخ محمود على التلفزيون على اقرا على على قنوات كتير وده حضرتك على كده حاجات كتير الحمد لله. نفسي اطلب من حضرتك طلب امور يا مزياد. اولا ستنا عائشة انا بحزن قوي قوي قوي قوي لما بسمع الكلام اللي بيتقال عليها. نفسي حضرتك والاخوه الفاضل اتعلموها ازاي معلش كمان حلقه وحلقه تكلمونا عليها كتير انا ان شاء الله تجهل الحاجات كلها وناس كتير تجهل دي. ان شاء الله ان ربنا ييسر ان شاء الله نحاول ننسق مع اداره قناتنا الحبيبه قناه اقرا نحاول ان شاء الله نعرض عليهم الموضوع في ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتناول موضوع سلسلة أمهات المؤمنين كلها إن شاء الله هذه القناة المباركة. لكن هنعرض الموضوع على الإدارة إن شاء الله والحمد لله. يمكن عملت سلسلة أمهات المؤمنين من فترة كبيرة لكن إن شاء الله يعني أنا ما قلتهاش على أي قناة فضائية، أنا كنت قايلها في المساجد لكن إن شاء الله نقولها على القناة ونعرف الناس بقى كلهم قدر أمهات المؤمنين والصحابيات كمان اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ربنا يجزيك عنا كل خير يا أم زياد وعلى ذوقك واخلاقك وربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير وعلى الطاعه. احنا هدفنا ان احنا نعلم الناس وان احنا يعني خيركم من تعلم القران وعلمه ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل. نعم معنا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ وكثرنا امثالك. الله يخليك. واتمنى انك تهديني ربنا يجعلني برضه من اللي يسلكوا طريق الهدايه ان شاء الله. ربنا يهديك ويبارك في عمرك يا استاذ محمود ويجزيك الخير. سؤالي بس بالله عليك عايزك يعني تديني نصيحه كده ان اقدر اقوم ان اداوم على صلاه الشيخ والوتر لان بقى لي فتره مكسر خالص وما نعم. بصلهاش بقى. ربنا يتقبل يا رب ان شاء الله. انا مش عارف اعمل ايه عشان خاطر اداوم عليها. يعني هقول لك على حاجه. حاضر يا محمود. يعني هقول لك على حاجه صغيره خالص. حاول بقدر الامكان لو مش تقدر تداوم عليهم حاول بقدر الامكان بعد العشاء مباشره صليهم، لان هي المشكله اللي بيأخر الشفع والوتر قبل الفجر احيانا هو ما بيقومش للفجر فبيكسل. فاحنا نقول ان احنا بقى الخير بعد العشاء مباشره، صلي سنه العشاء وصلي الشفع والوتر قبل ما تلاقي عندك فطور او كسل او تعب او غير ذلك. الحق الطاعه بدري، خد الطاعه كده طازه زي ما بيقولوا يعني. وجميل قوي ان المسلم يعمر بيت ربنا ويصلي صلاه الجماعه، صلاه الجماعه في المسجد او يعني الصلاه الخمس في جماعه في بيت الله سبحانه وتعالى ليها اجر عظيم قوي. طول ما احنا ماشيين بيتغفر لنا سيئه وبناخد حسنه وبنقترب اكتر واكتر واكتر، وصلاه الجماعه بفضل الله ترفع الى الله باعلى درجه مصلي موجود في المسجد، حاجه خير كبير قوي. ويتحسب لنا بدل ما نصليها في البيت لوحدنا يتحسب لنا في المسجد ب 27 درجه بفضل الله. فربنا يتقبل وان شاء الله نعمل لكم حلقه كامله ان شاء الله عن فضل صلاه الجماعه. فضل صلاه الجماعه حاجه جميله قوي. الفتره اللي جايه ان شاء الله هنتعايش مع بعض في شويه عبادات كده حلوه قوي وحاجات كده جميله خاصه بحياه النبي عليه السلام، هنتعايش معها الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل حلقه نعيش مع حاجه وندي واجب ونعيش مع الواجب دوت. ويوصلنا التواصل بتاعكم على قناه اقرا المباركه على الموقع من ناحيه وعلى الايميل من ناحيه لحد ما نفعل اس ام اس معاكم ان شاء الله، ونبتدي نعمل مشاركات بيننا وبينكم. وان شاء الله مع التطور الجديد اللي هيتعمل لبرنامج ليله في بيت النبي هيبقى فيه مشاركات من المشاهدين ويبقى ان شاء الله فيه انسرت تقريرات من بره وحاجات كده جميله ان شاء الله. لان انا يعني بقول والله يعني احنا ياما صورنا وياما عملنا برامج في قنوات كتيره وياما، لكن انا اغلى برنامج الى قلبي والى حياتي هو برنامج ليله في بيت النبي. انا ما بعتبروش برنامج موسمي، يعني انا في برامج موسميه عملناها في قنوات كتيره جدا، برنامج يستمر 3 شهور او 6 شهور، انا برنامج ليله في بيت النبي يقينا ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله ونتواصل مع بعض ان شاء الله. برنامج ليله في بيت النبي ببركه حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكون لحد اخر يوم في عمري. اخر يوم في عمري، لو ان عمري ينتهي يوم الاربع يبقى الثلاث اللي قبلها اكون معاكم في ليله في بيت النبي، والاربع اكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. واتمنى واشتهي على الله سبحانه وتعالى اني لو قدر في يوم من الايام ان تقبض روحي في يوم ان يكون في يوم ثلاث وفي ليله في بيت النبي وفي اثناء الحلقه عشان القى النبي صلى الله عليه وسلم واقول له اخر حاجه عملتها اني كنت بتكلم في ليله في بيت النبي. ربنا يا رب يجمعنا معاه. اشتقنا له قوي صلى الله عليه وسلم، بجد محتاجين نشوفه بجد والله احنا في قمه الشوق. وهو النبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. بيقول يتمنى الواحد في آخر الزمان أن يفقد كل حاجة في الدنيا، فلوس وأهله وماله والدنيا، ولكن يشوفني ولو مرة. بجد نتمنى نفقد كل حاجة في الدنيا بس تشوف النبي ولو مرة صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بنفكر بعض مرة تانية بالواجب بتاعنا، الواجب بالله عليكم، بالله عليكم ما تخذلونيش. وعايزين نتجاوب مع بعض كده في الواجب ده خلال الأسبوع ده، قراءة جزء كل يوم وحفظ صفحة إن شاء الله، وسورة تبارك ما ننساهاش العمر كله قبل ما ننام. يا بلاش، ربنا بيصل لك الخير. كل واحد فينا والله ما في منظر يا جماعة أفظع من منظر القبر. ربنا يا رب ينجينا وياكم من عذاب القبر. حاجة جايه لك لحد عندك على الطبطاب، 3 دقائق قبل ما تنام كل يوم تقرأ سورة تبارك، أو تقرأ سورة تبارك بفضل الله ننجو من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. حد عايز خير أكتر من كده؟ وكمان سورة تبارك سبب من أسباب دخول الجنة. يبقى إن شاء الله نتواعد على قراءة جزء وحفظ صفحة سورة تبارك. والموضوع اللي أثرته أختي أم عمر ربنا يحفظها، إن احنا بقى نحفظ اللي حوالينا القرآن إن شاء الله. مين معنا تشريف؟ اللي أختي سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمود، يا اهلا وسهلا. والله انا معجبة جدا بحضرتك يعني. ربنا يحفظك يا رب. طب يا ريت توطي التلفزيون يا اختصبها. ايوه اسمعيني من التليفون بس. اتفضلي. اولا عن الصلاة، يعني انا الاول ما كنتش مواظبة فيها وكده. نعم. فانا مش عارفة التزم بها ازاي. ربنا يبارك فيك. حاضر. معلش كان في سؤال تاني مش عارفة هو مدخل الحلقة ولا لا. اتفضلي. بص انا والدي على خلاف معايا. نعم. كنت بشتغل من سنين قوي. نعم. وبعد كده جيت ساعه ما هتجوز كان بياخد فلوسي كلها. نعم. وجيت ساعه ما كنت هتجوز قلت له اديني فلوس لان ما فيش عندي حاجه. نعم. طيب. يعني هو اعترض معايا عشان جوزي. حاضر. معايا حضرتك؟ معاك. عشان جوزي وكده كنت اقعد معاه في الشقه، بس هم يعني ايه ما كانش عايز اقعد معاهم مع مامته وكده. نعم. فلما قلت له طب جهزني قال لي ما فيش عندي حاجه، قلت له فلوسي قال لي لا. قلت له انت كده يعني فلت عرق ست يعني. منك اللي بيني وبينك ربنا. طيب هقول لك انا يا اختي سمر. حاضر. انا يا حاضر. بالنسبه للصلاه يعني عايزين نقول ايه؟ قول المولى عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. نجاهد انفسنا يا اختي سمر في ان احنا اول مره نيجي نصلي هنقصر شويه، نجتهد اكتر، نحاول ونستعين بالله، نقول يا رب يا رب اجعل الصلاه قره عيني كما كانت قره عيني للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال جعلت قره عيني. نحاول نجاهد نفسنا وتحاول تصلي الصلاه في وقتها، عشان لو تراكم عليك ظهر مع عصر دخل علينا المغرب في العشاء هنلاقي نفسنا قدام 15 ركعه هنكسل. انما لما يكون الظهر 4 ركعات، العصر 4، المغرب 3، العشاء وهكذا. يبقى إذن إيه؟ نحاول نصلي في اول الوقت. دي نقطه. النقطه الاولانيه ان احنا نستعين بالله وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. النقطه الاخيره اختي الفاضله اخت سمر، ان مساله ان حضرتك بتشتغلي ووالدك بياخد فلوسك، فلما جيت تتجوزي ما ادكيش الفلوس وقلت له بيني وبينك ربنا وحاجه زي كده، او مش عارفه قلت ايه. عايز اقول حاجه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك. اوعى تزعلي وان كان الوالد خد منك فلوس. معلش احنا بنقول له ما كانش صح ان بنتك تشتغل وتاخد منها فلوس، كان الاولى تقعدها في البيت وتصرف عليها وتهنيها في عزك وفي خيرك. لكن عموما لو ان حتى الوالد اخطا وخد فلوس بنته، فعايزين نقول ان بنته تسامحه وتحتسب كل دوت وليها الاجر العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، لان ده والدك في النهايه، هو جنتك وهو نارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوقت معاكم بيجري بسرعة، وبحبكم في الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا على خير. لسه دقيقة تشريف. طيب حاجة جميلة، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. بإذن نحاول بقدر الإمكان يا جماعة بر الأم والأب. الله أكبر. كل خير هيحصل لك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. من أعظم أسبابه بعد التوحيد وإقامة الفرائض بر الأم والأب. يا سلام، وأنا بقولها والله عن نفسي وده أمر شخصي، كل خير حصل لي في دنيتي وفي ديني كان ببركة دعاء أمي وأبويا. الدعاء إن الأم تدعي لابنها دعوة جميلة من قلبها، والأب يدعي للابن دعوة جميلة من قلبه. ربنا يرزقنا وإياكم بر الوالدين، ويجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم في الجنة صلى الله عليه وسلم. الوقت معاكم جري بسرعة. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة مع حلقة مهمة جدا جدا إن شاء الله، وهشتاق لكم من الثلاث للثلاث، وما ننساش الواجب إن شاء الله، ونبدأ من الليلاد إن شاء الله حفظ صفحة في القرآن، قراءة جزء، قراءة سورة تبارك قبل ما ننام. ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.